خير الزمان زمان الرحيم لو خيار عظيم وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض